هناك من يتحدث، هناك من يتحدث، من يتحججون بأن دخلت عليه بثياب النقاب، ولا يجوز ذلك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شفت عليه على رسول الله بثياب النقاب صلى الله عليه وسلم. مين هو؟ حديث أسماء. نعم. سيدة أسماء. وهناك من يتحججون أنه لا يجوز أن، كيف دخلت عليه بثياب النقاب؟ ما قولنا؟ نعم شيخ. خلطت عليها الأمر. ماذا يقولون؟ يقولون أنها دخلت عليه بثياب النقاب في آخر الحديث. نعم، هذا في الحديث الذي يضاعفونه. نعم. طيب، فماذا وراء ذلك؟ يعني هذا غير صحيح يا شيخ؟ هو الحديث صحيح بمجموع طرقه. نعم. أما الحديث الذي التضعيف جاء من هذا الوجه. ما الله يهديك. تفضل. تبين أنك عجيب. الحديث الذي فيه دخول أسماء بثياب رقاب هو الحديث الذي يضعفونه. نعم. ونحن معهم في تضعيف إسناده. نعم. أما المتن الذي هو إذا بلغت المرأة المحيض، هذا صحيح بمجموع طرقه. نعم. وليست المناسبة التي هم يدندنون حولها. لعلك فهمت علي؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.